مهما يسأل العالم وقال بالمرأة وصناف الجدال مهما قسى العالم وقال بالمرأة وصناف الجدال الدين علمنا نقول والنعم بخت الرجال مهما قسى العالم وقال بالمرأة وصناف الجدال الدين علمنا نقول والنعم بخت الرجال والزوجة طبعا كم لها صوت يوازي صوتنا مهما يسأل العالم وقال بالمرأة وصناف الجدال شوفوا كتاب الله في كم حكم مآثرها وحكم وارخى الوصايا لجلها من بين آلاف الأمم شوفوا كتاب الله في كم حكم مآثرها وحكم وارخى الوصايا لجلها من بين آلاف الأمم هي أمنا هي أختنا هي سورنا هي بيتنا والزوجة طبعا كم لها صوت يوازي صوتنا مهما يسأل العالم وقال بالمرأة وصناف الجدال وقروا بعد قول البشير طه نبي الله النذير يوم ينادي يا عرب استوصوا فيها كل خير وقروا بعد قول البشير طه نبي الله النذير يوم ينادي يا عرب استوصوا فيها كل خير هي أمنا هي أختنا هي سورنا هي بيتنا والزوجة طبعا كم لها صوت يوازي صوتنا الله يوفقها ولا ننسى تواريخ العلا والدنيا تشهد فعلها وانها كفو بين الملا الله يوفقها ولا ننسى تواريخ العلا والدنيا تشهد فعلها وانها كفو بين الملا والزوجة طبعا كم لها صوت يوازي صوتنا هي أمنا هي أختنا هي سورنا هي بيتنا والزوجة طبعا كم لها صوت يوازي صوتنا